إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث عظيم رواه الإمام الترمذي رحمه الله وغيره، وهذا الحديث من مزاياه أنه تعارف العلماء على أنه أول حديث يسمعونه لطلابهم، يسمى الحديث المسلسل بالأولية. كل عالم كان يحرص قدر الإمكان إذا جاءه طلاب جدد يريدون أن يسمعوا منه الحديث أن يسمعهم هذا الحديث أولا، فيكون أول حديث يسمعونه منه. وقد سمعناه من كثير من مشايخنا، وكل واحد منهم يقول: هو أول حديث سمعته من شيخ فلان، وهكذا حتى يتسلسل هذا الأمر في رجال الإسناد طبقة طبقة. وما هذه العناية بهذا الحديث الشريف إلا لفضل هذا الحديث العظيم، وأنه فيه وصية بالرحمة، والرحمة خلق إسلامي كريم على طالب العلم أن يتحلى به وأن يتذكر مهما فتح الله سبحانه وتعالى عليه فيما بعد، أنه كان يوما من الأيام جاهلا وكان محتاجا إلى من يرحمه ويرفق به ويعلمه، فعليه كذلك أن يتخلق بهذا الخلق وأن يكون رحيما بمن حوله حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يؤكد قاعدة شرعية عظيمة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فالذي يرحم الخلق يرحمه الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة لها أدلة كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن معاملة الله سبحانه وتعالى للعبد تكون من جنس معاملة العبد للخلق، وأن من أراد أن يعرف كيف سيكون مآله ومصيره عند ربه سبحانه وتعالى فلينظر كيف يعامل هو الخلق وكيف يعامل من ولاه الله تعالى أمرهم، وليتوقع بناء على ذلك ما سيعامله الله سبحانه وتعالى به، لأن الجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في عون أخيه أو الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن إذا كنت تريد أن يعينك الله تعالى على ما يصعب عليك ويشق عليك من أمورك فكن في عون إخوانك يكن الله تعالى في عونك، إذا أردت أن يفرج الله عنك كرباتك ففرج كربات المكروبين حتى يفرج الله كربتك، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهكذا. وهذا الحديث الذي معنا: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فيه إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماء، كما دل على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، في حديث آخر جاء في الصحيحين يؤكد هذا المعنى، فجاء في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس، وكان سيد بني تميم، كان سيد بني تميم، وبنو تميم قبيلة عظيمة من أكبر قبائل العرب، وكان سيدهم وكبيرهم الأقرع بن حابس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المؤلفة قلوبهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلبه بالهدايا والعطايا حتى يسلم، يعني قبل إسلامه، ثم بعد إسلامه استمر النبي صلى الله عليه وسلم في إعطائه لتثبيت قلبه وتثبيت قلب قبيلته من بعده. فكان الأقرع بن حابس رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، أو تقبلون أولادكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. قال: وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم، وفي رواية: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا تأكيد أيضا لهذا المعنى، أن رحمة الخلق سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى للعبد. أيها الإخوة الكرام، الرحمة كما ذكرنا صفة كريمة عظيمة، ومما يدل على قدر هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، بل اختار الله عز وجل في البسملة التي يفتتح بها كل سورة من سور كتاب الله سبحانه وتعالى، ويفتتح بها الخطب والكتب والمهمات من الأمور، فاختار الله سبحانه وتعالى في هذه البسملة التي تكون في افتتاح القرآن الكريم وفي افتتاح كل سورة أن تكون مشتملة على اسمين كريمين من أسماء الله سبحانه، كلاهما مشتق من الرحمة. اختار الله سبحانه وتعالى في افتتاح كتابه وافتتاح سور كتابه اسمين كريمين كلاهما مشتق من الرحمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وهما اسم الرحمن واسم الرحيم. وللعلماء كلام كثير في الفرق بين الرحمن والرحيم، فقالوا: الرحمن هو الصفة الذاتية لله سبحانه وتعالى، والرحيم هو موصل هذه الرحمة إلى المرحومين، إلى الخلق، صفة الفعل التي تتعدى إلى الخلق، يعني توصيل هذه الرحمة إلى الخلق، فهذه صفة الرحيم، صفة المتعدية، يعني أنه يرحم المخلوقين، والرحمن صفة ذاته سبحانه وتعالى. وقيل الرحمن هو الرحمة العامة للمؤمن والكافر، يعني المتصف بالرحمة العامة للمؤمن والكافر وفي الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم الكافرين بهذه الرحمة العامة، فلا يعجل عقوبتهم ولا يعجل جزاءهم، ويمهلهم سبحانه وتعالى ويعطيهم الفرصة للتوبة وللرجوع إليه، ولا يعاجلهم بالانتقام، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، فكثير منهم مهتدى، ولو أن الله تعالى عاجله بالعقاب ولم يمهله ولم يرحمه لا هلك كافرا. فهذه الرحمة العامة، وأن الله تعالى يطعمهم ويسقيهم رغم كفرهم به سبحانه وتعالى، هذا كله من رحمته العامة سبحانه وتعالى بالمؤمن والكافر. والرحيم هو اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة الخاصة بالمؤمنين، أنه سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويدخلهم جنته، كما قال سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيم. أيها الإخوة الكرام، وصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه أرحم الراحمين، فقال عز وجل وهو أرحم الراحمين. وجاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله عز وجل في كتاب فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية إن رحمتي غلبت غضبي. فهذا كتاب كتبه الله سبحانه وتعالى وجعله عنده عز وجل فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي أو إن رحمتي غلبت غضبي. أيها الإخوة الكرام، كذلك فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا ييأس من رحمته إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى إلا الضالون. وأما المؤمن فإنه لا بد وأن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ولا ييأس منها مهما يعني تعقدت به الأمور وصعبت عليه الأشياء، فلا بد وأن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا بتيسير أمره وتفريج همه، ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالأجر العظيم والثواب الجزيل. قال سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا ييأس من روح الله يعني من رحمته سبحانه وتعالى إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. أيها الإخوة الكرام، كما أن الرحمة صفة كريمة اختارها الله سبحانه وتعالى لنفسه واتصف بها وتسمى بها سبحانه وتعالى، تسمى بأسماء مشتقة منها، فإن الرحمة كذلك كانت من أجل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالرؤوف الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني تعرفون نسبه وتعرفون صفته، وهو بشر مثلكم، حتى لا يقول قائل هذه التكاليف الشرعية لا يستطيعها بشر وكذا، فأرسل الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفسنا من بني آدم، واختار له سبحانه وتعالى أشرف القبائل وأشرف الأنساب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه صلى الله عليه وسلم أن يعنتكم، يعني أن يتسبب لكم في حرج أو في مشقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ييسر على أمته، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. بل إن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تعدت إلى غير المؤمنين، فهي رحمة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن والكافر وللعالمين جميعا، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين وبغير المؤمنين أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم، ويكاد قلبه يتقطع من الحسرة على كفر من كفر، وعاتبه ربه سبحانه وتعالى فقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال لعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أيضا بالعالمين جميعا أن الله سبحانه وتعالى منع العقوبة عن أهل الأرض بسبب وجوده صلى الله عليه وسلم، كان وجوده مانعا من حلول العذاب أو البلاء بأهل الأرض، فقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فمجرد وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان نعمة عظمى وكان مانعا من حلول العذاب. وكذلك أيضا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق جميعا أنه يشفع لجميع بني آدم يوم القيامة في فصل القضاء، للمؤمن والكافر الجميع يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الله عز وجل ويقضي بين عباده، لأنهم يطول بهم الوقوف والانتظار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأزواجه وأرحم الناس بخدمه، فكان خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم، وكان أرحم الناس بخدمه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، امرأة ولا خادما ولا ولدا ولا حيوانا، إلا أن يكون في سبيل الله، إلا في حالة الحرب يعني والقتال في سبيل الله، هذه الحالة الوحيدة التي ضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ما عدا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده الشريفة شيئا قط، لا امرأة ولا خادما ولا عبدا ولا حتى حيوانا، فكان أرحم الناس صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة من وجل أمه عليه، من حزن أمه عليه وتألم أمه لبكائه، فيرحمها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة مما تجد أمه عليه. فهذا أيضا من مظاهر رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأصحابه ومن حوله ممن يخالطونه ويعيشون معه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لينا مع من حوله، لم يكن فظا ولا غليظا صلى الله عليه وسلم، وذلك برحمة من الله سبحانه وتعالى ألقاها في قلبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتواصى فيما بيننا بالرحمة، فقال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فالمؤمنون عليهم أن يتواصوا فيما بينهم بالصبر وأن يتواصوا فيما بينهم بالمرحمة، يعني أن يوصي بعضهم بعضا بالرحمة وبالتحلي بهذا الخلق الكريم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة بالمسلمين من صفة أهل الجنة، جعلنا الله إياكم منهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. فهذا الصنف الأول رجل ذو سلطان، له سلطان وهو مقسط عادل متصدق موفق. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذا الصنف الثاني من أهل الجنة، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رحيم بذوي قرابته وذوي رحمه وبكل مسلم ورقيق القلب. ثم الصنف الثالث قال: وعفيف متعفف ذو عيال. وعفيف متعفف ذو عيال، والعفة هي البعد عن الحرام بصفة عامة، البعد عن المال الحرام وعن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فيعف عن الأشياء التي تشتهيها نفسه خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، رغم أنه ذو عيال يعني له أسرة كبيرة يعولهم وهو محتاج إلى المال، ومع ذلك يتعفف عن أكل المال الحرام. فهؤلاء ثلاثة أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، الرحمة التي أمرنا بها تتعدى رحمة الإنسان إلى رحمة الحيوان، فإن من مزايا ديننا الإسلامي الحنيف أنه دعا إلى الرحمة بالحيوان قبل أن تظهر دعوات الغرب إلى الحفاظ على حقوق الحيوان ورحمة الحيوان. قبل ذلك بأربعة عشر قرنا دعا ديننا الحنيف إلى الرحمة بالحيوان والرفق به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها يرحمك الله. والشاة إن رحمتها يرحمك الله، يعني إذا رحمت الشاة فإن الله سبحانه وتعالى يرحمك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنا في البهائم لأجرا، قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. إن لنا في البهائم لأجرا، قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. كل كائن حي فلك في إطعامه وسقياه أجر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي المقابل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا دخلت النار في دخلت الجنة أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، وجدته يلهث يأكل السرى من العطش، فرحمته فخلعت خفها وسقته، فشكر الله لها فغفر لها. إذن الرحمة أيها الإخوة الكرام حتى ولو بالحيوان فإنها من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك أوصانا ديننا الإسلامي الحنيف بالرحمة بالأسرى حتى ولو كانوا من أعدائنا وكانوا يقاتلوننا وأسروا، فإن الإسلام يأمر بالرحمة بهم والرأفة بهم. وامتدح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين يؤثرون الأسرى على أنفسهم. يعني تخيلوا هذا الأسير كان قبل لحظات يعني عدوا يقاتل المسلمين ويعاديهم وربما قتل منهم وآذاهم، وبمجرد أن وقع في يد المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يرحموا به، بل ويمدح الذين يؤثرون على أنفسهم هذا الأسير، وإذا كان معهم طعام قليل قدموا الأسير وأطعموه قبل أن يطعموهم. فقال سبحانه وتعالى في صفة الأبرار الذين وعدهم الجنة في الآيات في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه يعني رغم حبهم لهذا الطعام ومع ذلك يقدمون الأسير ويطعمونه هذا الطعام رغم أنهم محتاجون إليه. فهذه صفة الأبرار الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي جاء تفصيله في آيات تلك السورة الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الرحماء وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،